شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدي يا رسول الله، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم حبيب الله. حبيب الله شرفت الوجود، شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود. حبيب الله شرفت الوجود بطلعتك البشيرة بالسعود. وكنت رجاء هذا الكون غائبا، وكنت رجاء الكون غائبا، وفي شهر الربيع أتت شهود بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا، بميلاد غدا للناس عيدا. يبشر كل عام إذ يعود. حبيبي يا شفيع الخلق طرا، يا حبيبي يا شفيع الخلق طرا، حبيبي يا شفيع الخلق طرا، يا حبيبي يا شفيع الخلق طرا، يا حبيبي يا شفيع الخلق طرا، يا شفيع الخلق طرا. شفيع الخلق ترهني بفضلك ظل دينك في صون فمنذ فتحت مكة قد تهاوت فمنذ فتحت مكة قد تهاوت فمنذ فتحت مكة قد تهاوت بنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أما أنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود يباشر كل عام حبيبي يا شفيع الخلق ترني يا حبيبي يا شفيع الخلق ترني حبيبي يا شفيع الخلق ترني يا حبيبي يا شفيع الخلق ترني يا حبيبي يا شفيع الخلق ترني يا شفيع الخلق ترني حبيبي يا شفيع الخلق ترني بفضلك ظل دينك في صون فمنذ فتحت مكة قد تهاوت فمنذ فتحت مكة قد تهاوت فمنذ فتحت مكة قد تهاوت فمنذ فتحت مكة قد تهاوت فمنذ فتحت مكة قد تهاوت بنود الشرك وارتفعت بنود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا أمنت البرايا وجيش الحق وجيش الحق تخشاه الأسود بجيش الحق أمنت البرايا وجيش الحق تخشاه الأسود إلهي كلنا عونا وغوثا إلهي كلنا عونا وغوثا يا إلهي وغوثا إلهي كلنا عونا وغوثا يا إلهي إلهي كلنا عونا وغوثا بحب المصطفى زيني.